جولته وهو باب الدخول على الرحمن، وهو باب الدخول على الرحمن. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فلن تنجو في ذلك اليوم إلا أن تكون من ضمن هذه القافلة. ثق تمام الثقة أنك لن تنجو إلا إذا كنت من ضمن هذه، إلا إذا كنت من ضمن هذه القافلة. قال الله ليسأل الصادقين عن صدقهم، فإذا سئل الصادقون فمن باب أولى أن يسأل غيرهم. إذا سئل الصادقون فمن باب أولى أن يسأل غيرهم. قال الصدق هو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال. ما الذي يدفعك على الاقتحام إلا صدقك مع الله تبارك وتعالى. قال هي مرتبة رفيعة، أدنى من مرتبة الأنبياء وأعلى من مرتبة الشهداء. قال الله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في الخطوب والمدلهمات لا نجاة إلا بالصدق، في الخطوب والمدلهمات لا تنجو الأمة إلا إذا صدقت مع ربها تبارك وتعالى، كما قال الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وبين أن جماع خصائص الإسلام وخصائص الإيمان هي في الصدق، بين الله أن جماع خصائص الإيمان وخصائص الإسلام هي مجموعة في الصدق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمنفقين في السراء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. جمعوا خصائص الإيمان وخصائص الإسلام فكانوا من الصادقين، صدقوا بالقول وصدقوا بالعمل، صدقوا ظاهرا بإظهار شعائر إسلامهم وصدقوا باطنا بإيمانهم الحق بربهم تبارك وتعالى. والناس على قسمين، إما صادق وإما كاذب، ما في مرتبة بين البين، إما صادق وإما كاذب، كما قال الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكذلك الناس يوم القيامة تنقسم إلى قسمين، تبيض وجوه وتسود وجوه، فريق في الجنة وفريق في السعير. قسم الله الناس إلى قسمين ثم أخبر أنه سيجزي الصادقين بصدقهم وسيجزي المنافقين بنفاقهم. قال الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فالإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان. واعلم وثق وتأكد أن لا نجاة يوم القيامة إلا بالصدق، اعلم وثق وتأكد. وأنت أيضا بارك الله فيك، أن لا نجاة في ذلك اليوم إلا بالصدق. قد تضحك على فلان وفلان وتأخذ ما عنده، لكنك لن تستطيع أن تضحك على الله، لن تأخذ ما عند الله إلا بالصدق، ولن تأخذ ما عند الله إلا برضاه. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أما الكذبة والفجرة قال الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولعظيم الصدق ولعظيم مكانته أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله، اسأل الله أن يجعل مدخلك مدخل صدق وأن يجعل مخرجك مخرج صدق. قال الله وقل ربي يعني اطلب الله وقل يا ربي. قال ابن القيم وهذا مما يستحب الدعاء به عند الدخول وعند الخروج. قال ابن القيم وهذا مما يستحب الدعاء به حين الدخول وحين الخروج، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه لله، أن يكون دخوله وخروجه لله، كخروج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم أحد كان خروج صدق لنصرة دين الله تبارك وتعالى. وكذلك دخوله المدينة حين دخلها، ما خرج من مكة إلا ناصرا دين الله، وما دخل المدينة إلا يبتغي أن يرفع راية راية التوحيد، راية لا إله إلا الله. وعلى هذا قس كل مدخل وكل مخرج، وعلى هذا قس كل مدخل وكل مخرج. فخروجك للمسجد مخرج صدق، خروجك من بيتك للمسجد يعتمد على النية. إن كنت تريد في الوظيفة دنيا فلا قيمة لهذا الخروج، وإن كان خروجك لطلب الدنيا حتى تستغني عن الآخرين وحتى تكون عونا لك على طاعة رب العالمين فيكون مخرجك مخرج صدق. فدخولك في مكتبك حينئذ يكون مدخل صدق، خروج من البيت صدق، ودخول إلى المكان الآخر أيضا صدق. سفرك يعتمد حين تخرج للسفر من بيتك لإعلاء كلمة الله فهو سفر صدق، ووصولك هناك أيضا وصول صدق، بعكس الذي يسافر للمعصية فخروجه من بيته مخرج كذب، ووصوله هناك وصول كذب. فكل مدخل ومخرج كان بالله ولله فصاحبه ضامن على الله. كل من خرج صادقا خروجه لله ودخوله لله فالله يضمن دخوله ويضمنه، إما صدق أو كذب، إما الخروج صدق والدخول صدق، وإما الخروج صدق والدخول كذب. خرج من بيته ودخل المسجد خروج صدق ومدخل صدق. خرج من بيته ودخل مكتبه طالبا رضا الله في طلب الوظيفة خرج مخرج صدق ودخل مدخل صدق. طيب خرج من بيته ودخل المقهى، وخرج من بيته وراح استراحة الشلة مخرج صدق ومخرج كذب ومدخل كذب. وقف على هذا كل مدخل وكل مخرج، ثق تمام الثقة. وكما قلت لا طريق للتعامل مع الله إلا بالصدق، لا طريق للتعامل مع الله إلا بالصدق. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن تصدق الله يصدقك، إن تكن صادقا مع الله كان الله صادقا معك. وصح عنه أنه قال حين قال ذاك الرجل ما قال، قال أفلح إن صدق، قال أفلح إن صدق. أحبتي طريق الجنة معروف وطريق النار معروف، بين الله هذا وبين ذاك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني لا يبالي، يدفع ثمن الصدق مهما كان غاليا، يدفع ثمن الصدق مهما كان غاليا، حتى يكتب عند الله صديقه. وطريق النار معروف، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من صفات الصادق يعرف كيف يتعامل مع وقته، فلا وقت للتضيع والتفريط. الصادق ما عنده وقت يضيعه ولا يفرط فيه. كيف يضيع في رأس المال؟ كيف يضيع في رأس ماله؟ لو رأيت رجل يمشي في طريق ويقذف عشرات الريالات يمنة ويسرة، ماذا ستقول؟ مجنون ولا غير عاقل؟ غير عاقل. لكن يا إخوان المال إذا ضيع أو إذا خسرته بالإمكان استرجاع المال إذا فقدناه أو خسرناه، لكن كيف سنسترجع العمر إذا مضى؟ لذلك قال أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، واعلم أن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل. وقالوا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. إذا تراكمت الأعمال أصبح من الصعب إنجازها، إذا تراكمت الأعمال أصبح من الصعب إنجازها. فلا تنهين اليوم إلا وقد راجعت الحسابات أولا بأول. الصادق لا يتكلم إلا صدقا وتجد لكلامه أثرا. قال يوسف ابن أصباط قال لئن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله. لئن أبيتن ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله. وقال الحارث المحاسبي الصادق هو الذي لا يبالي، واسمع إلى هذا الكلام العظيم، الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس، ما يبالي في رضا الناس. الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، لأنه يبتغي رضا من؟ لأنه يبتغي رضا الله تبارك وتعالى. فهو لا يبالي بقدره في قلوب الناس، لكن يبالي بقدره عند الله تبارك وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضى الله عنه وأرضى الناس عنه. أما ترون أن هذا الكلام تغير؟ اليوم أصبحنا نبتغي رضا الناس في سخط الله. قال: سخط الله عليه وأسخط الناس وأسخط الناس عليه. وهذا كلام جميل من صادق آخر: نحسبهم الله والله حسيبهم. قال أبو التراب النخشبي: إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته، إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل أن يعمله، وجد حلاوته قبل أن يعمله، فإذا أخلص فيه وجد حلاوته وقت عمله. قال: كأنس بن النضر حين وجد ريح الجنة قبل أن يقدم على العمل. كأنس بن النضر حين قال لسعد بن معاذ: واهن يا سعد، إني لأجد ريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد، إلى الآن ما أقدم، لكنه قبل أن يشرع في العمل وجد ريح الجنة. وإلا كيف صنع ما صنع؟ وإلا كيف صنع أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه إلا حين شم تلك الرائحة حقيقة، كما قال أهل العلم. فكان ذلك دافعا له على البذل والتضحية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا فعلت الطاعة ولم تجد لها أثرا فاتهم نفسك، فإن الرب شكور. إذا عملت الطاعة ولم تجد لها أثرا فاتهم نفسك، فإن الرب شكور. وعلى هذا المعنى قال محمد بن سعيد المروزي: إذا طلبت الله بالصدق، إذا عملت الله بالصدق، آتاك الله.